اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي ما يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 222 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة وقف الحديث بنا عند أحمد 223، وهو أحمد ابن محمد ابن المؤمل المكنى بأبي بكر الصوري. وطبعا احنا قلنا صوري دي نسبة الى بلدة تسمى صور وهي احدى بلاد الشام. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر ان احمد هذا قد نزل بدمشق سمع بها وحدث، ويقال انه قد سمع منه بدمشق في سنة 299. في هذه الفترة كان هذا الرجل موجودا في دمشق يحدث ويسمع. قد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، وهو حديث احتجاج آدم على نبي الله موسى، حينما قال سيدنا موسى لسيدنا آدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وفعلت وفعلت، وكانت النتيجة أنك يعني أخرجت من الجنة. وقلنا إني يعني سيدنا آدم احتج على نبي الله موسى بأنك كيف تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق والحديث، فحج آدم موسى. طبعا بمر عليه مرورا سريعا، ليه؟ لأن هذا الحديث قد مر معنا من ذي قبل، ونحن نتحدث في ترجمة أحمد رقم 52 بالضبط. 52 بالضبط بالضبط. لو ترجعوا لترجمة أحمد رقم 52 هتجدوا هذا الحديث، وقد ذكرنا ما قاله أهل العلم فيه من آراء، وما هو الشيء الذي احتج به آدم على نبي الله موسى. فاكرين هذا الكلام؟ وقلنا إني الراجح في هذا أن اللوم لم يقع من نبي الله موسى على نبي الله آدم لأنه أكل من الشجر، ما لامه على هذا، وإنما لامه على أنه كان يعني سببا لخروجنا منه، لا يلام لأنه تاب وتاب الله عليه. هذه قضية قد انتهت. ولكن قلنا البلاء المترتب على الذنب هذا هو الذي يكون بيد الله ومقدر من الله، فلا دخل لأحد فيه. صح؟ ليه؟ لأن آدم أكل من الشجرة كان الله قادرا على ألا يخرجه من الجنة، كونه أنه ابتلى وأخرجه من الجنة هذا هو تقدير الله وقضاء الله، وهذا لا يلام فيه ولا يعاتب فيه أحد. فاكرين الكلام ده؟ فقلنا هذا الكلام باستفاضة، ولذلك ما أردت أن أنا أكثر الشرح وعيده، لأن زي ما قلت لكم لو رجعت لما قلناه لأحمد في ترجمة أحمد رقم 52 بالضبط هتجدوا أن هذا الحديث جاء في ترجمته، وقلنا هذا الكلام وأكثر من هذا الكلام بكثير. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 224، وهو أحمد بن محمد ابن نفيس المكنى بأبي الحسن الملطي، أقول مرة أخرى الملطي. الملطي زي ما بيقول صاحب الأنساب هي نسبة إلى بلدة تسمى ملطية، وهي إحدى ثغور الروم، وكانت بإذربيجان، يعني من بلاد فارس، من بلاد فارس. ونفس السمعاني في الأنساب لما تكلم عن هذه البلدة بيقول إن أكثر من خرج منها من المحدثين كانوا ضعفاء، كانوا إيه؟ ضعفاء. جل المحدثين اللي تلاقي نسبته ملطي جلهم ها ضعفاء، سواء كان أحمد الذي معنا هذا أو كان غير أحمد الذي معنا هذا، فجل من خرج منها من المحدثين حكم عليه بالإيه؟ بالضعف، لم يكونوا أقوياء، ضعفاء، بيولدوا ضعفاء وعمالين يفرخوا في ضعفاء. خلاص. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، هو في سند هذا الحديث، الحديث بينتهي إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع القرآن متعه الله تبارك وتعالى بعقله حتى يموت. تعرفين ان في روايات مشتهرة كثيرة جدا ومترددة ان العالم وحافظ القرآن بيقعد عقله محفوظ عليه، تسمعوا الكلام ده؟ ولذلك يقول لك ما يعني ما يعتريه خرف، زي ما بيحصل ان بعض الناس حينما يطعن في السن بيقل ايه؟ بيقل عقله، بيقل عقله، ويرجع بعمل زي العيال الصغيرين ويقول اي كلام احيانا، ويتكلم بلغة الاطفال احيانا، وينسى كثيرا، وكذا وكذا وكذا. دي امور نحن نشاهدها ونعيشها. فيقال اني حافظ القرآن وحامل العلم كلاهما يحفظ عليه عقله، هل هذا كلام صحيح؟ هذا هو السؤال، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الحديث من الأحاديث التي تشير إلى هذا. طبعا هذا حديث لا يصح، مش عارف بداية كده، مش لوجود أحمد البلطي، أحمد البلطي يعني فيه ضعف وقد يرقى حديثه إلى الحسن والصحة لو كانت له شواهد أخرى، ليس كذلك؟ وهذا لا يطعن في الحديث بالكلية، ولكن هذا الحديث ده في سنده كمان كارثة، وهو رشدين ابن سعد. ورشدين ابن سعد ده لوحده مصيبة عند علماء الحديث، حكموا عليه بالترك وقالوا انه صاحب مناكير، مناكير ايه وحاجات كلها ها منكرة لا اساس لها من الصحة. ولذلك هتجد ان شيخنا الالباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة عنوان أو حكم على هذا الحديث بقوله موضوع. موضوع ليه؟ عشان في سنده المتروك ده اللي هو مين؟ رشدين ابن ايه؟ رشدين ابن سعد، ابن سعد. طبعا هناك أحاديث كثيرة كما جاءت في تدور في هذا الفلك، في فلك إني من حمل علما حفظ عليه عقله لا يخرف قارئ القرآن، في روايات كده لا يخرف قارئ القرآن، إني من كان من أهل العلم لا يتغير عقله، كلها روايات لا تصح، كلها روايات لا تصح. بل إن أهل العلم قالوا إن المشاهد إن هناك كثير من أهل العلم حفاظ قرآن وحملت حديث قد أصيبوا في عقولهم، ولذلك هتقرأ في كثير من لما تيجي تقرأ في علم الجرح والتعديل هتقرأ ان فلان كان ثقة مأمونا حافظا كذا كذا كذا كذا، يجي يقول لك وقد تغير بآخره. تغير يعني ايه؟ حفظه راح ومبقاش يحفظ، واحد تقول لك اختلط بآخره، الامور بدأت ها تختلط عليه. بل لما تقرأ في تراجم بعض المحدثين هتلاقي من أصيب في عقله إصابة يعني فعلا جن، يعني خرج من العقل بالمرة. فالواقع المشاهد إن قضية حفظ العقل ليست قاعدة عامة لكل من يحمل قرآنا أو يحمل علما، وإنما جل ما يقال فيها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما يقعد محتفظ بعقله خلاص، بل قد يأتي من أهل الفسق من يظل حافظا لعقله. ضريد بن الصمة ده كان من حكماء العرب، وطعم في السن كان عظم على لحم، بيشلوه كده خلاص. أبو عفك اللي اتكلمنا عنه في خطبة الجمعة، ها، واللي تجاوز 120 سنة، ها، ومع هذا كان يقرأ الشعر ويفكر اليهود وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مع انه يعني بلغ من العمر ايه أرجاله. فهذه لا تستطيع أن تضع لها قاعدة ثابتة. فأهل العلم والقرآن الذين تحفظ عقولهم هذا فضل الله، أهل الفسق اللي بتحفظ عقولهم هذا لأمر يعلمه الله، يعني لأمر يعلمه الله، وقد يكون هذا من غضب الله عليه ليظل يعمل عقله في الفسق والفجور فيزداد عقابه وحسابه عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فهذه قضية كما قال أهل العلم فيها يعني كل ما ورد فيها من أحاديث محله كتب الموضوعات، عشان تبقى عارف كتب الموضوعات. فما فيش حاجة، لأن كان في بعض الإخوة يبعت يقول طب أسئلة، فعلا رجل العلم ربنا بيحفظه على عقله فعلا؟ سبحان الله سبحان الله، هذه ليست قاعدة ثابتة، لا، قد يكون من أهل العلم ويبدأ يعتريه الاختلاط، ويقدر يعتريه ويفضل يعتريه النسيان، ويفضل يعتريه كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولذلك يعني نحن لا نريد أن نردد هذه الأحاديث التي لا تصح، لأنها في النهاية هتصطدم مع الواقع، وبعدين يأتي من يطعن بقى في الإسلام بسبب هذا. أن يطلع واحد من أنصاف العلماء أو من دعاة ميمي وتوتو ولولو زي ما كنا بنقول امبارح، خلاص، ومش عارف، ويخبط له حديث زي ده، يطلع خنزير اقرب زي بطقوس، يروح قايل له طيب ما انتوا عندكم في اللي خرف وفي اللي عمل وفي اللي ويطعن بهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا بقول تجنب الروايات التي لا تصح، وخاصة الموضوعة، بيجنبنا كثير من المشاكل التي من الممكن ان نتعرض لها اذا روجنا لحديث لا يصح، وفي النهاية تصادم هذا الحديث مع العلم أو مع الواقع، فبتأتي الآفة منها هنا. ومن هنا دائما بندعو أنك لا تقول قال رسول الله إلا إذا كنت واثقا فعلا أن هذا الكلام يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 225، وهو أحمد ابن محمد ابن الوليد ابن سعد المكنى بأبي بكر المري، ضم الميم، المري. ليه أنا بقول لك المري بقول لك بضم الميم؟ خلاص، لأن في نسبة أخرى المري، في نسبة الايه المري، وطبعا هتوديه كده يا كده، يعني إن قلت المري فمري دي بالكس، واخد بالك، بلد من بلاد الأندلس، خلاص، من بلاد الايه الأندلس. أما المري بضم الميم، خلاص، بضم الميم، فدي قبيلة، قبيلة مش بلد، قبيلة، خلاص. وهذه القبيلة يعني بيقال إنه تفرق أهلها في بعض البلدان، فمنهم من نزل دمشق، ولذلك يقال على أحمد المري هذا الدمشقي، عشان تعرف إن هو ممن نزلوا إيه، ممن نزلوا دمشق. فشوف بقى، لو قلت المري وديته الأندلس، ولو قلت المري وديته دمشق، خلاص. فشوف بقى، تخلي بالك من عملية الإيه النسب والتشكيل دي. فاللي معانا ده نسبته إيه المري بضم الايه الميم، حط جنبها الدمشقي يا سيدي، تعرف انه من نزلائي ومن اهل من قبيلة يعني مور الذين نزلوا ايه ها دمشق. دمشق طبعا حادث هناك اختلاف في تاريخ وفاته، طبعا هو لأنه كان من الحفاظ والعلماء الذهبي، عد له ترجمة في سير أعلام النبلاء، وقال في هذه الترجمة إنه توفي في سنة 297. هنا الحافظ ابن عساكر بينقل إنه توفي في سنة 287، يعني مختلفين في كم سنة؟ في عشر سنين. أيا كان الأمر فهو من علماء القرن الثالث كما ترى، خلاص. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثين، حديث سنمر عليه سريعا لأنه مر بنا قريبا، وهو حديث بينتهي سنده، طبعا المر هذا في سند الحديث، وهذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذوة من كبيه حينما يفتتح الصلاة، وحينما يرقع، وحينما يهوي للسجود. طبعا الحديث ده مر علينا من ذي قبل، وهو رفع اليدين ومتى يكون رفع اليدين في الصلاة، ولسه متكلمين عنه قريبا، لما مش من بعيد يعني قريبا، وهو بالطبع حديث صحيح كما بينا. بينتقل بعد هذا لذكر الحديث الثاني، وهو ذكر ثلاث أحاديث ده، ولسه في حديث ثالث كمان السؤال. بينتقل بعد هذا إلى ذكر الحديث الثاني في ترجمة أحمد هذا، فهذا الحديث بينتهي سنده إلى نافع، ونافع هذا من التابعين، وهو من أقول إيه يعني أجلة رواة الحديث، ومن أبرع تلامذة عبد الله ابن عمر. ولما أهل الحديث بيقولوا إن في حاجة عندنا اسمها السلسلة الذهبية، خلاص، أو بيقولوا أصح الأسانيد لابن عمر، وهو عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص. فنافع رضي الله عنه بيقول كنت ردف ابن عمر، ردف يعني ايه؟ يعني راكب وراه على الدابة، كنت ردف ابن عمر إذ مر براع. ابن عمر والدابة عدى على راعي بيرعى الغنم، إذ مر براع يزمر يعني ايه؟ انتوا عارفين البوصة اللي جيبوها بيسموها دلوقتي ايه؟ بيسموها ايه؟ الناي يا اخوي، بيسموها الناي، جايب بوصة كده وعمال ايه؟ ها؟ يزمر بيه، يزمر. فضرب وجه الناقة، ده اللي هو مين بقى؟ ابن عمر. فضرب وجه الناقة وصرفها عن الطريق، ووضع إصبعيه في أذنيه كده، خلاص، وهو يقول أتسمع؟ بيسأل مين؟ نافع. عامل كده يقول سامع حاجة؟ ده بيقول لمين؟ لنافع. طبعا نافع محط صبع في أذنه، يبقى ابن عمر لا يسمع، وهو بيسأل نافع أنت لسه سامع صوت الزمارة دي؟ أتسمع؟ أتسمع؟ طبعا نافع بيهزله راسه، يبقى لسه بيسمع، إلى قال أشار إليه أنه لا يسمع، عمل له كده، لا بهزل وشه كذا، بتقول لا ابو وشك كده ما بسمعش. فيقول فقلت لا اسمع، طبعا بالحركه، خلاص. فردها الى الطريق وقال هكذا رايت رسول الله يفعل، راح مرجع الناقه تاني للطريق بعد ما كانوا بعدوا خالص عن ها الراعي. فانا عايز اقول لو الطريق مستقيم كده يبقى هو خرج الناقه كده، شو انا بقول لك ايه؟ خرجها كده، مشي كده لحد ما بدا ما ايه ها ما يسمعش، راح برجعها للطريق تاني كده عشان ياخد الطريق كده، يبقى شق على نفسه او لم يشق، وبعد عن الطريق وكلف نفسه سيرا ولا ما كلفش، فعل هذا ليه حتى لا يسمع، مش حتى لا يستمع. فانا قلت لكم طبعا الاول الحديث ده تلاقيه فين؟ هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وذكره شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود. خلاص، في صحيح سنن أبي داود، عشان المتخلفين اللي بيبيحوا ها الغناء، ومنهم أنك العمر زي ما قلت لك، لما جاب واحد كافر خلاه يسلم، خرجوا من باب الكفر ودخلوا في باب الايه، شيلوا عود، وراح لنا الله يحرقوا الدنمارك. كل اللي عملوا انه اجرى اتفاقيه انه يبعتوا يغني لهم هناك، وهم بعتوا فرقه ترقص لنا هنا زي ما قلت في خطبه الجمعه. يعني منحل فاسق بكل المقاييس. هذا ابو داود عنوان عليه كده باب كراهيه الغناء والزمر، امر مكروه شارع، لا يجوز شارع. لا، مش هقول بقى كان شايل جيتار ولا قاعد يغني، ده كل اللي بيعمله بينفخ فين؟ ها، في البوصه دي اللي بيسموها الايه، اللي بيسموها الناي، اللي بيسموها الناي. فشوف بقى ابن عمر يكف نفسه عن السماع. انا قلت لكم ان في عندنا سماع واستماع. سماع هذا ما يفرض عليك دون قصد منك، وده بيحصل معانا كلنا. تبقى ماشي في الشارع، ها، عاملين فرح ولا بيفتحوا محل ولا واحد دماغه لاسعة اهو مشغل اغاني، خلاص، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ غصب عنك بيوصل الكلام الى اذنيك. هذا يسمى سماع. يسمى ايه؟ يسمى سماعا. لو اعجبك هذا فانصت اليه، حبيت وقعدت تدي له ودك، واستنى استنى اصل ده بحبه قوي، خرجت من السماع الى الاستماع. خرجت من السماع الى الاستماع. ولذلك احنا قلنا القران الكريم، مع القران نحن مطالبون، مش بالسماع ان يتفرض عليك ويقول لك انا مشغله، وبعدين تبقى عماله تخبط في البيت وتعمل مش عارف ايه، هو بيخبط وخلاص. إذا قرئ القرآن إيه؟ ما قالش فاسمعوا، قال إيه؟ فاستمعوا له وأنصتوا. فالقرآن عايز استماع. استماع يعني إيه؟ يعني تركز معاه، تدي له ودنك وتعيب قلبك وتعيب قلبك. أنا قلت لكم إني أبا حنيفة كان من أشد الفقهاء، وهو الفقيه الوحيد اللي افتروا عليه في هذه القضية. يعني جابوا شوال حطوه في التلفزيون مرة عشان يقول من الذي يحرم الغناء؟ ده أبو حنيفة كان له جار بيغني وكان بيقعد يسمعه بالليل. شوف بيصور أبو حنيفة إزاي. فبقول شوال حاطينه في الإعلام بيقول هذا الكلام، شوال والله شوال، وهذا لا يعرف شيئا عن أبي حنيفة. يعني تلك رواية باطلة أساءوا بها إلى أبي حنيفة، وأنا رجل متخصص في المذهب الحنفي، شربته يعني كما أشرب الماء، أعرف ماذا يقول أبو حنيفة في قضية الغناء. أبو حنيفة أشد الفقهاء تحريما للغناء، فيقعد السبع اللي بغني، قال والراجل بطل يغني، أبو حنيفة بقى متضايق مش بيسمعوش، قال راح يسأل عليه، قال عيان، قال فراح يعوده. تحس إن شوية فسقة متخلفين بيجيبوهم في الإعلام يدجلوا على خلق الله، ما بيحققوا حتى الروايات التي يقولوها. فتجد أن أبا حنيفة كان من أشد الفقهاء قولا في الغناء. فنحن قد درسنا ونحن في الثانوية الأزهرية، وكنا قد خصصونا في المذهب الحنفي، أن أبا حنيفة يرى ويقول، وهذا رأيه، أن الجلوس إلى اللهو معصية. كونك تروح في مكان زي اللي بيروح أفراح والحاجات دي وبقى فيها ضربوك كده، دي معصية. والاستماع والسماع والاستماع إليه فسق، والتلذذ به كفر. والله هذا قول أبي حنيفة، التلذذ به عند أبي حنيفة تبقى كفارة. فما بالك بقى اللي ترقصوا عليه واللي يطربوا. الله يا ست قولي من الأول، ترى الله يحرقك ويحرقها. الله إيه؟ الله إيه؟ والمتيمين بس كاظم وسع عمر والبلا اللي موجود عندنا في بيوتنا، البنات المعاتيه والصبيان المميعين، والبلا اللي احنا عايشين فيه ده، والبلا اللي احنا عايشين فيه ده، أشد الأقوال. فالاستماع ده مصيبة مصيبة. فالسماع ده شيء يفرض عليك. انا ماشي في الشارع قاعد في سيارة ها ميكروباص وطلع السواق فاسخ منحل وراح عامل ده، تقوم تقول له اقفل مش عايز يقفل، وطي مش عايز يوطي، واخد بالك انت غصب عنك، فاضطر تقعد عامل ايه زي ما عامل ابن عمر بقى، وقفت ايه اصبعك في ودانك. طبعا هتلاقي كل الميكروباص بيضحك عليك عشان كلهم منحلين، واخد بالك كده؟ ما هو الحق انقلب باطلا والباطل انقلب حقا. يعني الناس هتستغرب من هذا، وتلك هي غربة الإسلام، انك هتبقى غريب وسط هؤلاء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرباء، قال أناس قليل وسط أناس كثير، من يعرفهم أو من ينكرهم أكثر ممن يعرفهم؟ فتلاقي الكثير بينكروك وإحنا قلة. لما تعمل ده الناس تبقى مستغربة، وساعتها بقى تبقى بتحارب الفن والفنون، والفن غذاء الروح، واخد بالك؟ مش بيقول عليه كده؟ وحياة الأرواح، واللي يكلمك يقول لك ده في بقر بيسمن على مش عارف، حتى البقر فسقتوه، يعني حاجة في منتهى الغرابة يا أخي، في منتهى الغرابة. ويضر لبن أكتر، تقوم تشرب انت كوبايه اللبن كده تضطرب وتترقص كده، تبقى حاجه، يبقى لبن لبن لبن. فشوف سبحان الله ماذا فعل عبد الله بن عمر وماذا كان من ورائه. طبعا هنا سؤال بيطرحوه بيقولوا طيب هو فعل هذا، فلما لم يأمر نافعا بهذا؟ موسى بن نافع يسمع وقعد يقول له ها سامع حاجه لحد ما قال له سابه ده مفتوحه، لا اسمع خلاص القضيه انتهت. فلما تركه ايه يسمع؟ قالوا لان نافعا في هذا الوقت ما كان قد بلغ الحلم، ثم غلق الاذنين هكذا ليس بواجب، يعني انت مش واجب عليك تحط صباعك في ايه وزنك، لكن الواجب عليك انك تكره هذا بايه بقلبك ولا تستحسنه ولا تعمد اليه. فاذا فرض عليك فلك ان تضع ولك الا تضع. لا نقول وضع الاصبعين في الاذنين هذا شيء ها يعني مفترض عليك. وانا اذكر واقع لاخ من الذين يعني جزاهم الله خيرا يعني لا يحبون الغناء ولا سماعه، وبعدين طلب واحد من اياهم يحقق معاه، فقال فلان عايزك، فراح قال لي لسه الناس مستعجله، بعت يقول لي ليه ابن عمر عمل كده وما لهاش نافع؟ ما انا قلت لك اهو اصبر يا اخي اصبر يا اخي اصبر يا اخي اصبر وتعلموا الصبر خلاص. فراح لواحد من اياهم دول، فدخل فلا مشغل قناة من قنوات، أقسم لكم كما أقول كده، قناة من قنوات الدش، وعليها ضربوكة كده، فهو كل عمل لم يوجه بصره خلاص. بس هو كان عايز يعمل زي مين؟ زي ابن عمر يضع إصبعيه في أذنيه. فقال لك فبيقول لي أنا ما حطيتش إصبعي في وداني، خفت أعمل كده؟ يقول لي هو أنت منهم؟ ما طلعش. ما هو هيلاقيه بقى بيحرم الايه، وهم طبعا انت تحرم الاغاني دي مصيبه، بتحرم الفن؟ يا سلام، اتقولش الفن ده قران يتلى، فن ايه فن ايه فن ايه ده؟ كله نصب وكله ضلال وكله زنا وكله عري وكله مجون وكله دعوه الى الضلال. قال لي فن ايه اللي بتكلموا عليه؟ فن ايه؟ فهذا بقول امر ليس بواجب خلاص، وإنما الواجب الفرض عليك في هذا ألا تعمد إليه وألا تستحسنه. وضعت خلاص الحمد لله، ازددت ورعا وطبقت السنة، لم تضع وكرهت بقلبك فلا شيء عليك ما دام قد فرض عليك خلاص. أنا بقول بقى طبعا تطلع بقى دعاوى تقعد تقول مش عارف ازاي والغناء وفي اللي أحل وفي، أنا عايز أقول لك حاجة غريبة في الشكل، تعرف بيجوا يتكلموا عن مثلا، تيجي تجيب لهم رأي لابن حزم ويقول لا لا لا لا إيه؟ نعزم يا راجل، ده ظاهري متشدد متشدد، وتلاقي الواحد انفعل قوي. يقول لك جابوا واحد من الاساتذه فعرضوا عليه رايا هاج وماج، وقال هذا كلام ابن حزم، من ياخذ براي الظاهريه؟ والظاهريه يعني اناس شذوا عن قواعد المسلمين ورايهم راي شاذ. نفس الرجل اما جم يكلموه عن الغناء قال لهم هو حلال وهذا راي ابن حزم. يا ابن اللذين، ما هو ده ابن حزم اللي انت اشمعنى خدت برايه في دي؟ يعني اشمعنى خدت برايه في دي؟ في دي؟ في دي؟ فاما كل الفقهاء فقر اربعه على حرمه الات الطرب وعلى حرمه الغناء، هو هتصدق المعتيل اللي يقول لك اصل استقبلوا النبي وهو داخل المدينه طبلوا وقعدوا يقولوا طلع البدر علينا، اللي بيحفظوها لك دي. وبعدين ويجوا بعض الاخوه يروح عاملها ايه الرنه بتاع التليفون بتاعه طلع البدر عليه فاكر انها حلال فاستقبلوا النبي بيه. والله ما حدث هذا، انا بحلف بالله ما حدث هذا. هذا الكلام ذكره ابن هشام في سيرته وعلق عليه علماء الحديث بانه كلام بلا سند، بلا سند، بلا سند، ملوش سند، كلام لا يصح، كلام لا يصح. اما الصح سابلوه طلع البدر علينا وقعدوا يطبلوا له واللي معاه قعدوا يزمروا واللي ايه يا عم انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ اتحدى لو جاء معتوه من الذين قطعوا بمثل هذه الروايات يقول لي فين سندها وفين اصلها؟ اتحدى. فكلام غير سليم بالمره وغير صحيح بالمره. ومن هنا بقى في شرح هذا الحديث في عون المعمود شرح سنن ابي داود بينقل الكلام للخطابي عليه رحمه الله، والخطابي قال الكلام ده في معالم السنن بس انا مش عايز اجيب 50 كتاب في ايدي. الخطابي بيقول ايه؟ بيقول المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، زي ما قلنا الخشب البوصل، وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية. اسمع بقى اللي جاي. وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنيع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون. مش يتقال بقى أهل الفن، يتقال إيه بقى؟ أهل الخلاعة والمجون. شوف التعبير اللي هي بقى المزاد الطوبة اللي بيطبلوا بيها خلاص، وباقي الملاهي بقى العود والمش عارف والجيتار والأورج وال ها وشغل العتة اللي هم فيه ده، واخد بالك أنت؟ فشوف العبارة إن عايز يقول لك إن ابن عمر يعني شوف كاره هذا مع ان هذا ليس بدرجه باقي الايه؟ باقي الحلقات دي، فما بالك بدي بقى؟ فما بالك بباقي البلاوي اللي انت بتسمعها التي يستخدمها كما يقول هو اهل الخلاعه والمجون، اهل الخلاعه والمجون. فشوف العباره بيقول ايه بقى؟ بيقول على انه ليس في غلظه الحرمه كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون. هذه كلام. تعال خد بقى في شرح هذا الحديث ماذا قال ابن القيم. ابن القيم بيقول لي بقى، بيقول واعلم أن للغناء خواص. تسمع انت كلمة خواص دي تفتكر يعني ها حاجة حلوة يعني حاجة حلوة يعني زي ايه؟ زمان كان لنا احد الاساتذة ونحن في كلية اصول الدين وكنت اعتز به واحبه حبا جما، فوقف فقال سألوا احد الطلبة الموجودين عن التدخين فقال له يعني كان لي شيخ قد حدثني أن للتدخين مزايا ثلاث. فهو أول ما قال كده أنا غضبت، وهو الذي علمني، أسأل الله أن يتغمده برحمته لأنه قد قبض، وهو الذي علمني كيف أصبر إلى أن ينتهي رجل العلم. زي ما عملت انت كده، بعت لي ورقة، لا بس انا لما رجل العلم يخلص اخد للآخر، لعل ما يعني اريده قد يقوله، اليس كذلك؟ هو الذي علمني. فغضبت فبكل ارتياح قلت له مزايا ايه؟ فقال لي تعلم انك تصبر. فقال حدثني شيخي ان للتدخين مزايا ثلاث. طيب ايه؟ قال لك اسمع بقى الاول، أن المدخن لا يطعن في السن، ما يعجز، ولا يدخل بيته لص، ولا يهاجمه كلب. فقلت إيه الفيزياء اللي بتتقال لي؟ فقال أجيب من الآخر، لا يهاجمه كلب، خلاص، لأنه على طول خربان مش قادر يمشي، تدخين بيده فيمسك عصايه والكلب يخاف من العصايه، ولا يدخل بيته لص لانه طول الليل عمال يكح، فكل ما يجي الحرامي يخش يروح الحرامي راجع طول الليل على قلبه بلا عمال يطلع. وبعدين لا يطعم في السن، ما يعجز، قال عشان ان شاء الله بيتقصف عمره بدري. فهي دي اللي ممكن تسميها مزايا للتدخين، بغير هذا لا، بغير هذا لا. فلما جه ابن القيم وقال اعلم ان للغناء للغناء خواصا، لازم تسأل نفسك بقى هو عايز يقول ايه. ملها انه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه. دي حقيقة، ده حقيقي. ليه؟ اسمع، هو بيعلل هو ليه كده. فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد. ده حقيقي، مش ممكن قلب يبقى مليان قرآن ويبقى مليان غناء. ليه؟ دي وساخة ودي نظافة، مش هركبوا على بعض. ولذلك خدها قاعدة أنا بقولها لك، الواقع بيأكد ده والله ما قاله ابن القيم الله يرحمه، إن عاشق الغناء لا يقبل القرآن، وعاشق القرآن لا يقبل الغناء، ضدان لا يجتمعان. فعاشق الغناء وهو قاعد كده حاول مزيحة قرآن، إيه اللي يحصل؟ اللي حاول بس وهو نفسه بيعمل كده، هو بيحاول القرآن ولا بيحاول بسرعة نفسه ياخد باله، ولو يعني غصب عنه سمع حاجة كده يقول لك لسه الراجل بيقول ايه، صدق الله العظيم، وراح محاول كده خلاص، هو مش حبه، لا يجتمعان. وحامل القرآن ينفر من الغناء، يقعد يقول لك ايه الخلاعة وايه القرف، يا عم هات لنا حاجة نسمعها، قرآن نسمعه. ففعلا لا يجتمعان، والله لا يجتمعان، دي حقيقة، دي حقيقة. فبيقول اهو ان الغناء فعلا يصرفك عن القرآن ولا يجتمع معك في قلبك. ليه؟ قال ده شيء طبيعي يا اخي، شوف القرآن بيأمرك بايه وينهاك عن ايه، والغناء بيأمرك بايه وينهاك عن ايه. فبيقول ايه بقى؟ فالقرآن كلام من ذهب والله، فالقرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات واسباب الغي، والغناء يأمر بضد ذلك. خلاص، فشوف لما يجي القرآن يقول لك تغض البصر وإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وكذا وكذا، والغناء تروح مناديها على الراجل وتقول له خدني في حنانك خدني، مش كده؟ وياما اعملي معروف ما تعمليش متلوف، واخلعي وافتحي له الباب، مش كده؟ واوعد غير ده، انا حواليا كتير، خليك مقطع مالكش لازمه، لما تلاقي 50 راجل ما تتكلمش. مش هو ده اللي بيقوله الغناء؟ مش هو ده اللي بيسمعه؟ مش هو ده اللي بيسمعه؟ مش هو ده اللي بيقولوه؟ هو ده اللي بيقولوه والله. خلاص، ما يقال غير هذا. خلاص، لا حلاقة إلا بالله. أنا مرة والله وإحنا في المعرض، وأنا قلت لكم هذا معرض الكتاب، لقيت جموع من الفاشلين والفاشلات واقفين، وبعدين لقيت شاشة في قلب المعرض، ما اعرفش مين شفتوها السنة اللي قبل فاتت ولا لا، كانوا عاملين شاشة كده بيعرضوا عليها أغاني، فجايبين المعتوه اللي اسمه البرق ده اللي اسمه قزم الساهر ده، طوابير واقفه، طوابير واقفه، فمعدي ومعاه اخ ترمد مد، فسمعت بيقول امي على صدرك، فبقول له ده راجل محترم بيقول امي على صدرك، قال لي لا ده بيقول لي ضمي على صدرك، يعني ضمني على صدرك، قلت له اثبت ولي واجل، تطلع امه على صدره ويطلع بيقول له ضمني على صدرك. ده كلام يتقال يعني؟ ده كلام يسمعوه للجيل المنحل اللي بيعشق هذا الكلام، الجيل الفاشل اللي بقى موجود عندنا للأسف الشديد، كارثة، كارثة والله بكل المقاييس. خلاص، فهو بيقول ان القرآن يأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي والغناء، يأمر ضد ذلك ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي. قال بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والتكذيب في قوم، والفجور في قوم، وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش، وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويجعلك تكره سماعه. ده حاصل والله اللي بيقوله حاصل بالظبط، انا بحلف بالله، وقت اي كذاب اشر يقول لك ان ده مش حاصل، ان ده مش حاصل، وتبص تلاقي البنت مفتونه بالمغني، مفتونه، او بالعازف مفتونه، واستنى يا بابا، استنى يا بابا، يا بنتي قومي اعملي كوبايه شاي، انا بموت فيه، انا بموت. طب لما تخلص الاغنيه بقومي يا بقف، بنتك بتقول لك بموت في راجل يا بقف، ومالوش شعبير عندي اكتر من كده، مالوش شعبير عندي اكتر من كده، والله ست تقول لجوزها، ست تقول لجوزها كده زي القمر انا بموت فيه والله، وهو قاعد ولا خنزير قاعد ولا له لازمه، ولا له لازمه، وكأن حب هؤلاء مما احل الله. تخيل الوضاعة اللي احنا وصلنا لها، تخيل، سبحان الله العظيم. بيقول ابن القيم وسر المسألة أن الغناء قرآن الشيطان، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن، وصاحب الغناء بين أمرين، إما أن ينتهك فيكون فاجرا، أو يظهر النسك فيكون منافقا. اللي بيغني اللي يعد الله تعالي وقبلك وضمك واخدك على صدري، النفذ ده بقى اسمه ايه؟ فاجر. ولما نفذت ده ولقيته مطلعينه في بعض الصور بيعمل عمر ولا ماسك مصحف ولا بتاع، يبقى اسمه ايه؟ والله منافق، ضلالي، ضلالي. تقول الله، هو هو هو هو الحيوان ده اللي كان عمال لسه بيقول الكلام المنحل ده، المنحل ده. ولذلك اللي فاكرين ان يغنوا للنبي وطه يا طه، والنبي عايز يغني له، والنبي عايز يغني له، يمسك لك طه وطه طه، يقول لك ويغني اغاني دينيه، هو في حاجه اسمها اغاني دينيه؟ الدين يحرم هذا، كلها شيطانيه. هتقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا من التدليس اللي اوقعه فيه الناس. نعم، طب وانا مسؤول عنها يعني ولا ايه يعني؟ انا شو هو فعلا اسمك رسالة توشيح؟ توشيح يا عم يا حبيبي، هو الدين بيتغنى؟ هو الدين بيتغنى؟ الدين ما يتغنى به. والنبي محتاج تقول له طه يا طه ويا سر الكون ويا هو النبي عايز؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص بقى. وأيضا بيقول فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقر الصلاه، وهذه صفه المفتونين بالغنى. ولذلك هيمشي في الشارع عايز يسلي نفسه ويعمل ايه؟ هيغني، هيذكر ربنا؟ ما يحصلش، ما يحصلش، ما يحصلش. وايضا المنافق يفسد من حيث يظن انه يصلح، يبقى هو بيفسد وعاطف دماغه ان هو ايه؟ مصلح، كما اخبر الله عن المنافقين. خلاص. واهل الغناء والسماع كذلك. ولذلك المغنيين دول فاكرين ان هم اصحاب الرساله، الرساله، وبيصلحوا المجتمع، وهو افسد خلق الله، افسد خلق الله. هو ده من شوف شوف الراجل قال الكلام ده من كام سنه، ابن القيم ده الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. لا اله الا الله. وقال الضحاك: الغناء مفسده للقلب مسخطه للرب. وكتب عمر بن عبد العزيز الى مؤدب ولده: بلغني عن الثقات ان صوت المعازف واستماع الاغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت او كما ينبت العشب على الماء. خلاص. ده كلام مش انا اللي قاعد بقوله، ده كلام اهل العلم، الكلام ده نقله صاحب عون المعبود شرح سنن ابي داود في التعليق على هذا الحديث، وكلام ابن القيم ده وعشر اضعافه قد ضمنه كتابه إغاثة الله. فبكره هيطلعوا قانون بتحريم كتب ابن القيم زي ما عملوا مع ابن تيمية من قبل، زي ما عملوا مع ابن تيمية من قبل. اذا انا بقول فتنة الغناء دخلت كل بيت، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فجنبوا أنفسكم وأبناءكم وأولادكم هذه الفتنة، هذه الفتنة إنها كارثة في كل بيت، في كل بيت. وعيب عليك لما مراتك وبنتك تبقى عاشقة مغني وتقول لك ده، عيب عليك، عيب عليك. قبل ما اقول لك يا اخي خليك مسلم، يا اخي خليك راجل، خليك راجل، خليك راجل. هقول ايه يا اخي؟ ده بلد بتقعد تصرخ وبحبك يا فلان كده، التريل اللي مخلفها ده فين مش عارف، ولا البقف اللي هي مسؤوله منه ده فين مش عارف، بتقعد تنادي على راجل وتقول له كده، واعلامنا الفاجر يزعق، ده له تطرف بقى مش كده، وله خروج، هو ده الاعتدال وهي دي الحضارة. بس بس هذه الخيبة اللي احنا عايشين فيها. بننتقل الى الحديث الثالث في ترجمة احمد. هذا ذكر حديثا فيه احمد هذا ينتهي سنده الى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة، وذلك عقل الدية العمد ما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. فاهم حاجة؟ بجد فاهم حاجة؟ فاهم حاجة؟ لا مش هقول ثاني، مش هقول ثاني. الاول فاهم حاجه مش فاهم حاجه، مش لما تبقى فاهم الاول اول ثاني. طبعا بعيد الحديث مره ثانيه عشان ما زعلكش. الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة، بالذل كده، وثلاثون خليفة، وذلك عقل الدية العمد، ما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. فهمت؟ ثم انا قلت ثاني اهو، فهمت؟ ما فهمتش الا ولا الحديث ده صحيح ولا مش صحيح. الحديث ده بسنده ولفظه في سنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح. خلاص، هذا الحديث جاء في الكلام عمن يقتل مؤمنا متعمدا. وأقول مؤمنا اهو، مش تقعد تحتها 30 خط. عمن يقتل مؤمنا متعمدا، بيجي اولياء المقتول، طبعا في مقدمتهم الاب، او ما كانش في اب يبقى الاب، دول اسمهم اولياء الايه؟ المقتول. الاسلام خيرهم بين 3 حاجات. عارفها؟ بين 3 حاجات. عارفها؟ طبعا لو عايز تعرفها، وعايز، انا بقول 3 حاجات، لو عايز تعرفها وعايز تكمل معانا، يبقى هشوفك يوم الاثنين مش بعيد، يعني بعد غد ان شاء الله قدر. ما تنسوش لقائنا غدا ان شاء الله في مسجد علي، وما زلنا بنحث على التبرع، الله يرضى عليك. خلاص، بس مش هقول اكتر من كده، مش هنقول اكتر من كده. احنا محتاجين الامرين، محتاجين ما زلنا للكمبيوتر، واخد بالك؟ الكمبيوتر اللي هنجيبه عشان تبقى عارف ب6000 جنيه، اللي هنشغله في المسجد هنا. خلاص، وهتشوفه. فما زلنا بنقول يعني، وما زلنا، والمسجد نفسه برضه محتاج لتبرعات. الصندوق بتاع الكمبيوتر موجود، صندوق التبرعات موجود، وربنا يخلف على كل من ينفق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.